الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال والولي، هذا الشرط الثالث وهو وجود الولي، فلا بد من ولي مزوج لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وأيضا قال الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو لم يكن الولي موجود لما وجد من يعضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي موسى، والحديث صححه يحيى بن معين وجماعة من أهل العلم، لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. هذا الولي ذكر المصنف له شروطا، فقال وشروطه تكليف، يكون مكلف بالغ عاقل. فلو كان مجنونا أو كان صغيرا فلا اعتبار لولايته. طيب، قد يشكل على هذا تزويج عمر بن أبي سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب وهو كان غلاما، أجيب عن ذلك بأجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لا يحتاج إلى ولي، والله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإنما كان ذلك من باب يعني إخبار لعمر، أو أنه لم يكن هو المزوج وإنما أيضا كما قلنا كان هناك ولي غيره وإنما أرادت أن تخبره. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من هذا الأمر، لأنه كما قلنا هو ولي المؤمنين، وإذا كان الحاكم تنتقل إليه الولاية في أحوال معينة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي المؤمنين جميعا. الشرط الثاني قال وذكورة، أن يكون الولي ذكرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج المرأة المرأة، وعلى هذا لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها من النساء، بل ولا تملك أن تزوج أمتها. أليست تملك بيعها؟ نعم، البيع شيء والتزويج شيء، هي تملك أن تبيع لنفسها، تبيع وتشتري لنفسها، فكذلك لها أن تبيع أمتها. أما التزويج فهو أمر آخر، هو تملك للبضع فليس لها. قال وحرية، نعم يكون حرا لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه فلا يكون له ولاية على غيره. ورشد، لابد أن يكون الولي راشدا راشدا. والرشد هنا يختلف عن الرشد في باب الأموال، سبق معنا الرشد في باب الأموال، لكن الرشد هنا أن يستطيع معرفة الكفء من الرجال ويعرف مصالح النكاح، لأن الولي ليس المقصود به أنه فقط هو الذي ينطق بالكلمة، وإنما جعل الولي لأنه هو الذي يعرف مصالح النكاح ويعرف الكفء من الرجال، فلن يختار لموليته إلا الكفء، وليس المقصود به غير ذلك. ومن هنا تعلم لماذا أكد الفقهاء ولماذا أكد الإسلام على وجود الولي، لأنه لو جعل الأمر للمرأة، المرأة لا تعرف الرجال، لا تعرف الرجال، فقد تخدع وتغر بمن لا يحسن. ولو جعلت الولاية أيضا لصبي أو لمن ليس براشد أيضا حصل لها من الإشكال كذلك. فكان لابد أن يكون الولي رشيدا، ولذلك ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال واتفاق دين، هذا الأمر الخامس المشترط في الولي، وهو أن يتفق دينه ودين موليته. وعلى هذا لو كان الأب كافرا فلا يزوج ابنته المسلمة، وإنما تنتقل الولاية لغيره من الأولياء، والعكس كذلك لو كان مسلما وابنته كافرة فلا يملك أن يزوجها. قال وعدالة، اشترطوا أن يكون العدل الولي عدلا، اشترطوا أن يكون عدلا، لأن هذه الولاية ولاية تحتاج إلى نظر وعدالة، فلا تكون عند الفاسق. وإذا كان الشاهد اشترط فيه أن يكون عدلا، فمن باب أولى أن يكون الولي عدلا وشاهدي عدل، كذلك الولي. لكن هنا قالوا ولو ظاهرا، فيكتفون بالعدالة هنا، العدالة الظاهرة بغض النظر عن خفاياه، إنما ما دام أنه عدل ظاهرا مستور فيكفي في ذلك، يكفي في ذلك أو تصح ولايته، تصح ولايته. بعض العلماء قال هذا الشرط لا دليل عليه، قالوا لأن الشروط السابقة تكفي عنه، فما دام أنه رشيد وبالغ عاقل فإنه يكفي، وحتى الفاسق حريص على ابنته كحرص غير الفاسق. وكما أن الفاسق له أن يزوج نفسه فله أن يزوج موليته، وهذا رواية عن الإمام أحمد. في حقيقة الأمر عليها العمل الآن، ولا يمكن القول إلا بذلك، لأنه لو قيل بذلك على هذا الشرط لتعذر تزويج كثير من الأولياء، لأنهم يقولون العدالة دين ومروءة، لا يكون عنده معاصي ظاهرة ونحو ذلك. وعلى هذا ستغلق باب صعب جدا أن يضبط. في القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا تشترط العدالة. طيب، لكن يكون رشيدا أمينا. قال إلا في سلطان وسيد. نعم، هاتان الصورتان لا يشترط للولي أن يكون عدلا. قال في سلطان، فإذا انتقلت الولاية إلى السلطان وهو الحاكم لا ننظر نقول هو عدل ولا ما هو عدل، حتى ولو لم يكن عدلا يصح تزويجه. طيب، هذا على أي الروايتين؟ على المشهورة من المذهب. أما على الرواية الثانية فالسلطان وغيره. قال وسيد كذلك، السيد إذا أراد أن يزوج أمته لا تشترط عدالته. قال ويقدم وجوبا أب. الآن انتقل إلى من هو المقدم في الولاية، فقال أولا أنه يقدم الأب ويقدم وجوبا، لأن هذا التقديم لا يجوز أن تنتقل إلى الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب إلا في أحوال معينة سيذكرها المصنف. أول ولي الأب، لأنه أكمل شفقة وأحرص على ابنته من غيره. قال ثم وصيه فيه، تنتقل إلى الوصي في النكاح، الذي لما أراد أن يموت قال أوصي بأن يقوم على بناتي يتولى أمور تزويجهن فلان، أخوه أو عمه أو صديقه أو غير ذلك. قال ثم جد لأب، ما أوصى، ننتقل إلى الولي بعد ذلك، لأنه ترتيب الولاية الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الولاء ثم السلطان. قال ثم جد لأب وإن علا، يعني جده أبوه الذي هو جدها، جد البنت، وإن علا، فإذا وجد الجد يقدم على غيره، يقدم على أخيها، يقدم على غيره، يقدم على ابنها لو كان لها ابن. قال ثم ابن وإن نزل، ابن وإن نزل، يعني إذا كان لها ابن تحققت فيه الشروط وليس لها أب ولا جد فإن ابنها يزوجها بالقيود السابقة. وإن نزل ابن مثلا ربما قال، وهكذا على ترتيب الميراث، على بقية ترتيب الميراث الذي سبق معنا في المواريث. يعني من نأتي إلى الأخ الشقيق، الأخ لأب. طيب وهكذا ما وجد، نأتي إلى العم، عم شقيق، عم لأب، وهكذا ابن عم شقيق، ابن عم لأب. قال وهكذا على ترتيب الميراث. طيب الخال هل هو يدخل في هذا؟ ليس من العصبة لأنه من ذوي الأرحام. ولذلك قال وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، بعد ذلك ننتقل إلى المولى المنعم، يعني الذي أعتقها هو وليها. قال ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة الولي المنعم نسبا، يعني ابن الولي المنعم. وهكذا ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء، إن أقرب عصبته نسبا ثم أقرب عصبته ولاء، أقرب عصبة الولي المنعم. قال ثم السلطان، يعني بعد ذلك ننتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو من يقوم مقامه. والعمل الآن على أن هذا الأمر يحال إلى من؟ القاضي. فالقاضي هو الذي يزوج. هل كل قاضي؟ هذه مسألة مهمة. هل كل قاضي؟ يعني الآن في مسائل معينة لا يوجد، مثلا أسلمت امرأة ولا يوجد من قرابتها أحد من أوليائها أحد مسلم، إذن فسيزوجها من؟ ولا أحد، ولا لها ولي مولى منعم، وإنما سنأتي إلى الحاكم. الحاكم واحد من أعماله هذا هو أحاله إلى من؟ القضاة. لماذا القاضي الآن يصدر بمرسوم؟ لأن هذه أمور يقوم بها، يتولاها نيابة عن. طيب هل كل قاضي أجي مثلا إلى قاضي في المحكمة التجارية ولا في محكمة العمال أو لا؟ قاضي الآن صار القاضي المحال إليه هذه الأشياء فقط، هو الذي يتولى أو يتمكن من أن يتولى هذه الأشياء. قال ولذلك قال ثم السلطان. نأتي إلى أحوال معينة قد تقع في بلدان مثلا لا يوجد فيها لها قرابة مسلمون ولا قاضي، فهنا هذه أحوال معينة يعني قد تقع، ولكنها أحوال ضيقة. إنما الفقهاء يتكلمون عن الأحوال التي قد تقع كثيرا، فيكون تسلسل الولاية بهذه الصورة. الآن أشار إلى متى ننتقل من هذا الولي الأقرب إلى الولي الأبعد، حيث قال فإن عضل الأقرب، هذه الصورة الأولى، ومن باب أولى إذا مات الولي الأقرب ننتقل إلى الولي الأبعد، هذه واحدة. الثانية إذا عضل، والعضل أن يمنعها من أن تتزوج الكفء، تخطب ويمنعها ويرد الخطاب، هنا عضل. فخرج ما لو أنه رد الخطاب لعدم كفئهم، فليس بعاضل. طيب قال أو لم يكن أهلا، هذه صورة ثالثة من انتقال الولاية للأبعد مع وجود الأقرب، وهي أو لم يكن أهلا، لم يكن أهلا للولاية. اختل فيه واحد من الشروط السابقة التي ذكرناها في الولي، يكون رقيق، يكون مجنون، يكون غير بالغ، وهكذا. قال أو كان، وهذا الرابع، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، غير حاضر، يعني غير موجود، الولي غائب غيبة منقطعة مسافة أكثر من مسافة قصر فأكثر، طيب، فحينها إذا تعذر الوصول إليه فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. طيب لو أنه لم يتعذر الوصول إليه فيجب الوصول إليه، وحينها إما أن يأتي وإما أن يوكل من يزوج، فيقول مثلا وكلت فلانا أن يزوج ابنتي، ويشهد على هذه الوكالة. طيب هل يزوج الآن مع وجود وسائل التواصل يتصل ويقول زوجت؟ هذه مسألة بحثوها هيئة كبار العلماء، في أبحاث هيئة كبار العلماء، هل يمكن أن يزوج مع من خلال برامج التواصل؟ وهي مسألة مشهورة، لكن كان رأيهم عدم ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا مظنة خداع وتلاعب، فقد يغير الصوت وقد لا يكون هو، أو غير ذلك من الأمور. فمثل هذا الأمر هذا رأيهم. لكن لو أفتى أحد بأنه يمكن مع وجود من يشهد عنده أنه هو، طيب ومن يشهد هنا فله وجه. وأسلم من ذلك التوكيل، التوكيل فإنه يخرج من ذلك. قال نعم، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد، يعني الولي الأبعد، وأمة حاكم، يعني يزوجها الحاكم لأنه هو الذي يتولى النظر في أموال من غاب من من هم تحت يده وتحت ولايته. الآن ذكر الركن الرابع أو الشرط الرابع من شروط التزويج، بعدما ذكر التعيين وذكر الولي وذكر الرضا، انتقل إلى الرابع وهو الشهادة، فقال وشهادة رجلين لا بد من شهود. فالمذهب أن الشهود أو أن الشهادة شرط للحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يكون النكاح سرا، ويزول عنه أن يكون نكاح سر بوجود الشهود. من هؤلاء الشهود؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح، والإعلان لا بد أن يكون بإشهار له، ويكفي في الإشهار وجود الشهود. ولا شك أن الإعلان وإشاعته هذا الأكمل، لكن المذهب يقولون يكفي الشهود. قال رجلين، لا بد أن يكون الشهود رجلان، فلا يصح أقل من ذلك. قال مكلفين، نعم يكونا مكلفان، عاقلين بالغين، عدلين يكونا أيضا عدولا، وشاهدي عدل كما سبق أن ذكرنا ذلك. قال ولو ظاهرا، أيضا يشترط يكفي في ذلك العدالة الظاهرة. قال سميعين، سميعين يعني أنهما يسمعان، لأنهما سيشهدان على شيء مسموع، فلا يمكن أن يكون ذلك لمن لا يسمع وهو الأصم. قال ناطقين، أيضا لا بد أن ينطق لأن الشهادة فيها إدلاء، ويحصل فيها نطق، فلا تكون من الأبكم. قال والكفاءة، يعني أن يكون التزويج أيضا، الآن تكلم على الكفاءة في الزواج، فقال الكفاءة معتبرة، المكافأة في التزويج معتبرة. ما هذه الكفاءة؟ قال شرط للزومه، شرط للزوم النكاح، وهي ليست شرطا لصحة النكاح، فقد يصح لكنه يلزم بهذه بالكفاءة. الكفاءة تكون بالنسب وتكون أيضا بالحرية وتكون أيضا بالدين وبالصناعة وباليسار بهذه الأشياء الخمسة. فلو اختل واحد منها فالنكاح صحيح، لكنه ينبغي أن يراعي هذه الكفاءة ولا يجوز الإخلال بها إلا برضا الزوجة. فلو أنه تزوج المسلم نصرانية هي ليست بكفءة له، كذلك أيضا في الحرية تزوج أمة، قالوا في الصناعة فلا تكون ذات، لا تزوج مثلا بذي صنعة دنيئة كالحجام ونحوهم مثلا، وهكذا. هذه الكفاءة التي يذكرونها، وكما قلنا أنها ليست بشرط لصحة النكاح، بل يصح النكاح مع عدم وجودها. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة لفاطمة بنت قيس وهي قراشية وهو مولى، وزوج زيد زينب بنت جحش وكان قد اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة عمته قرشية. قال والكفاءة شرط للزومه. ينبني على ذلك، قال فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. هذا المعتبر في الكفاءة. الكفاءة هي ليست بشرط للصحة وإنما شرط للزوم، إذا اختل واحد منها يكون برضاها. قال فيحرم تزويجها بغيره، يعني بغير الكفء، إلا برضاها. طيب لو زوجت بغير الكفء ولم ترضى فلها الحق أن تطالب القاضي أن يفسخ ذلك، أن يفسخ ذلك. بهذا يكون المصنف انتهى من شروط النكاح، انتقل بعد ذلك إلى فصل ليذكر فيه المحرمات في النكاح. فخلصنا إلى أن النكاح له شرطان أو له ركنان، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، وله أربعة شروط، لكل شرط منها قيود وشروط، وهذه الشروط الأربعة هي التعيين والرضا والولي والشهادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.